واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.